بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنبدأ بالكلام عن موضوع كرامات الأولياء. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في تعريف الولي، قال: هو المخلص لله، العالم به، المقيم على طاعته. وكلما قرب الإنسان من الله أكثر زادت ولايته عند الله جل وعلا، وإلا فجميع المؤمنين أولياء لله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فجميع المؤمنين أولياء لله تبارك وتعالى، إلا إن الله تبارك وتعالى أكرم من قرب منه أكثر من غيره بزيادة الفضل سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، قال الله تعالى وهو حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وينبغي لنا أن نعلم أن أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم سادات الأولياء، ولا يمكن أن يكون أحد أفضل من أنبياء الله جل وعلا. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: ونكفر من قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، لأنه جعل نفسه أفضل من الأنبياء. فكل من ادعى أن شخصا أفضل من الأنبياء فهو كافر، فالأنبياء هم سادات الأولياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولما ذكر الله تبارك وتعالى سلسلة مباركة طيبة من الأنبياء قال: وهبنا له أو وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فأنبياء الله هم أفضل العالمين، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقدم أحدا على أنبياء الله تبارك وتعالى وإن ادعى فيه الولاية. أولياء الله تبارك وتعالى قد يكرمهم الله تبارك وتعالى بشيء من الكرامات، وسادتهم كما قلنا الأنبياء، ويكرم الله الأنبياء بالمعجزات والتي تسمى بالآيات، ويسميها الناس المعجزات، وإنما سماها الله تبارك وتعالى بالآيات. أما غير الأنبياء فأيضا قد يكرمهم الله تبارك وتعالى في بعض الأمور، ومن ذلك ما وقع لمريم بنت عمران عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قصة جريج العابد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل من بني إسرائيل

ففرج الله ما بقي، متفق عليه. وكذلك وقع لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم خبيب ابن عدي، أسره بنو لحيان وباعوه لبني الحارث، وكان بن من أهل مكة، وكان خبيب قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث عندهم أسيرا. قالت بنت الحارث: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. أخرجه البخاري في صحيحه. أولياء الله سبحانه وتعالى طبقتان، أولياء الله طبقتان، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. سابقون مقربون هذه طبقة، وأصحاب يمين مقتصدون هذه الطبقة الثانية. وذكر الله تبارك وتعالى الطبقتين في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى عن الطبقة الأولى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب. فسمى السابقين وسمى أصحاب اليمين. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وفي سورة الرحمن ميز سبحانه وتعالى بين السابقين المقربين وبين أصحاب اليمين، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. وهكذا بدأ يذكر ما أعد للسابقين الأولين. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ومن دونهما جنتان، يعني أقل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، هناك ذوات أفنان هنا مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، هناك عينان تجريان، هنا عينان نضاختان. وهكذا من قرأ سورة الرحمن أعني خاتمتها، وميزت الفرق بين السابقين وبين أصحاب اليمين، ظهر ذلك لها واضحة. أولياء الله تبارك وتعالى والكرامات، من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تبارك وتعالى أيديه من خوارق العادات، ويجعلون خوارق العادات ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يقع للأنبياء، كما وقع لموسى وعيسى ومحمد وصالح وغيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ما يقع للأنبياء تسمى آيات، ويطلق عليها الناس أيضا اسم معجزات. ثم ما يقع للأولياء للصالحين من عباد الله تبارك وتعالى وتسمى كرامات، هذه خوارق عادات. ثم قد تقع خوارق العادات للمجرمين وتسمى استدراجا، كما يقع للدجال عندما يخرج: يأمر السماء أن تمطر، يؤمن الأرض أن تخرج كنوزها، هذا كله استدراج من الله تبارك وتعالى. فما يقع للأنبياء آيات ومعجزات، وما يقع للأولياء فهي كرامات، وما يقع للمجرمين فهي استدراجات من الله تبارك وتعالى. وهذه تنبيهات في حق الأولياء. أولا، ليس كل من تخرق له العادة يكون وليا، لأنها قد تخرق للفاسدين كما ذكرنا قبل قليل وتكون استدراجا. وأيضا كذلك لابد أن نعلم أنه ليس من لازم الولاية خرق العادة، يعني ليس كل ولي لازم تخرق له العادة وإلا لا يكون وليا. بل ذكر شيخ سام تيمية أن الصحابة كان خرق العادة عندهم قليلا مقارنة بمن جاء بعدهم، وذلك لعدم حاجتهم إلى ذلك، وإنما إذا ضعف إيمان الإنسان يحتاج إلى خرق العادة حتى يثبت الله إيمانه جل وعلا. إذا ليس من لازم الولاية خرق العادة. كذلك ليس للولي لباس خاص ولا مشية خاصة يتميز بها عن سائر الناس، بل هو يعني لا يعرف، لذلك ولي الله هو التقي النقي الخفي هذا هو ولي. أما من يقول أنا ولي هذا كذاب، لأنه لا يمكن للولي أن يقول عن نفسه إنه ولي، بل هو دائما في خوف وجل من الله تبارك وتعالى. والولي لا يكون معصوما وقد تخفى عليه بعض علوم الشريعة. والولي ليس له أحكام تخصه، فلا يحل له ما يحرم على الناس، ولا يحرم عليه ما يحل للناس بدعوى أنه ولي لله تبارك وتعالى. هذا باختصار يعني ما أردنا الكلام حوله عن أولياء الله تبارك وتعالى وعن كراماتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بفضله ومنه وكرمه. والآن نشوف الأسئلة إذا كان في أسئلة، أو نختم إن شاء الله تعالى. هل توجد كرامات لأولياء الله في وقتنا الحالي؟ ما المانع؟ لا مانع أن يكرم بعض عباد الله تبارك وتعالى بخرق العادة في زمانها، لكن كما قلت ليس بلازم أن يكون الإنسان ولي أن لا تخرق له العادة، وإنما تخرق العادة من يحتاجها. هل توجد كرامات لأولياء الله في وقتنا الحالي؟ كما قلنا. من يعقوب النجار ولما رجم؟ أو شيء لا أعلم أنه رجم يعقوب النجار، لكن يعقوب النجار هو الذي اتهم اليهود مريم به لما أنجبت عيسى. قال اليهود إن عيسى ابن يعقوب النجار للأسف. وكذلك للأسف النصارى في بعض أناجيلهم عندما يكتبون نسب عيسى عليه السلام ينسبونه إلى يعقوب النجار هذا. نعم. ما المقصود بالأقانيم عند النصارى وما الحالات الثلاثة؟ الأقانيم هي الأقانيم الثلاثة: الله، عيسى، روح القدس. هل الرسائل الملحقة بالإنجيل مرفقة مع الكتاب المقدس؟ نعم، الرسائل والرسائل بولس الرسول وغيره موجودة ملحقة مكتوبة في العهد القديم والعهد الجديد. صحة الحديث التوراة نزلت بست مضين منه، الإنجيل نزل 13 مضين مضت منه، والقرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا 24 مضت منه. لا، ليس حديث صحيح، ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وإن يستطيع الرجل إثبات نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني بالشهرة معرفة بين الناس، أو يذهب إلى علماء الأنساب ويبينون له ذلك. ما الفرق بين ولي والزاهد؟ لا، إذا كان إنسان زاهدا فهو من أولياء الله، هو كل مؤمن ولي، كلنا إن شاء الله تعالى من الأولياء. يعني ولي الله تبارك وتعالى هو من يحبه الله ويحب الله جل وعلا. وإذا قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا وأنتن من الذين آمنوا، فالله وليكن سبحانه وتعالى. فالمتولي لله جل وعلا هو كل مؤمن إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان إذا ازداد طاعة وازداد قربا من الله تبارك وتعالى قيله إنه ولي لله جل وعلا من باب الخصوصية. هل ممكن تكون الكرامة للإنسان العادي؟ الإنسان العادي ولي طالما أنه مسلم فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. هل يجب أن أطيع أمي إذا رفضت ارتداء النقاب، وهل أعقها إذا ارتديته؟ نعم، إذا كنت تعتقدين وجوبه نعم لا تطيعين أمك في هذا، ولكن ارفقي بها لكن لا تطيعينها. من هم علماء الأنساب في وقتنا الحالي؟ هل في أحد تزكيهم يا شيخ؟ والله يعني في هناك يعني أشخاص معروفين، وهناك يعني مؤسسات لهذا الموضوع، وإن شاء الله ما نتكلم في أشخاص بعينهم يعني، لكن في هناك نعم من يملك مشجرات و يتكلم في الأنساب ويهتم بها، لكن يعني لا أذكر شخصا بعينه يعني هكذا علنا، لكن من أرادت تكلمني في ترسل رسالة على الهاتف إن شاء الله تعالى وأعطيها بعض الأسماء إن شاء الله تعالى. تقول خصنا وذرارينا بالدعاء، صلى الله تبارك يحفظنا وإياكنا وذرياتنا أجمعين. هل استجابة الدعاء من الله تعتبر على ما تقول؟ نعم نعم، استجابة الدعاء أما يجيب مضطر دعاء، لكن ليس بالضرورة، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء الكافر أحيانا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا يقول أهل العلم. فليس بالضرورة أن كل من استجاب الله دعاه يكون وليا من أولياء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء.